فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية على ظاهرها يخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، إذا مات على الشرك لا يغفر له، إذا مات يسب الدين، يسأل الأموات ويستغيث بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام، يدعوهم يسألهم النصر، يسألهم الغوث، شفاء المرضى إلى غير حال. هذا إذا مات على هذا لا يغفر له إلى النار نعوذ بالله. وهكذا على الصحيح لو مات تاركا للصلاة لا يصلي يكون لا يغفر له، مات على كفر بالله أو مات جاحدا للصلاة، جاحدا للزكاة، جاحدا لصيام رمضان، جاحدا للحج مع الاستطاعة، يكون إلى النار لا يغفر له نعوذ بالله. أو مات يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو ينكر الآخرة والجنة أو النار أو الجنة، هذا كله كفر بالله وشرك به سبحانه. من مات عليه فإنه لا يغفر له أبدا نسأل الله، بل له النار أبدا الآباد. أما من مات على المعصية وهي دون الشرك، مات على الزنا ما تاب، أو على الخمر أو على الربا أو العقول والديها وحدهما أو قطيعات الرحم أو ما أشبه ذلك من المعاصي لم يتب، هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له سبحانه بتوحيده وإسلامه وطاعته الأخرى، وإن شاء ربنا سبحانه أدخله النار وعذبه فيها على قدر المعصية التي مات عليها، ثم يخرج من النار إلى الجنة بعدما يمحص في النار ويطهر. والناس في النار على حسب أعمالهم، العصاة إذا دخلوا النار على حسب أعمالهم، منهم من تطول مدته ويخلد فيها خلود له نهاية، ومنهم من لا تطول مدته لقلة معاصيه إذا دخل النار. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فذكر أنه يخلد الشرك المشرك والزاني والقاتل، لكن خلود مختلف، خلود المشرك لا ينتهي أبدا، وخلود القاتل إذا كان مستحل القتل والزاني إذا كان مستحل الزنا بل مات على معصية هذا خلود له نهاية، إذا انتهت المدة التي أرادها الله خرج من النار بعد التطهير والتمحيص. وهكذا قوله جل وعلا: ومن يقتل من المتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاؤه إن جازاه، إن عفى عنه سبحانه هو العفو الغفور، وإن جازاه لأنه مات على التوحيد والإيمان لكنه قاتل فهذا لخلوده نهاية، وهو مثل خلود الكفار خلوده له نهاية، إذا انتهت المدة أخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه الذي مات عليه. وهكذا بقية العصاة إذا دخلوا النار لهم مدة ينتهون إليها ثم يخرجون، إما بشفاعة الشفعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الملائكة أو الأفراط أو المؤمنين، وبعضهم يخرج دون شفاعة أحد بل برحمة الله فقط، إذا مدت المدة رحمه الله وأخرج سبحانه من دون شفاعة أحد. نعم.